في بيت مال المسلمين. سبحانك ربي. هكذا يعني مش عاوز مواكب ان يكون لها تكاليف الخير دي، عاوز تاكل، عاوز من يرعاها، والمراكب من يقوم على امرها. لما دي كلها الاموال مين دي؟ اموال الام. ومش عاوز يلقى ربنا سبحانه وتعالى وفي رقبته دين لاحد فيسأله ربنا يا سماك سؤال بغلى عليك انت، احمد ربنا انت ربنا ازاك بغلى، الحمد لله. فسيدنا عمر بن عبد العزيز بيدي المثل للبشرية على امتداد زمانها ومكانها. قال: ولما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه، انقلب وهو مغتم مهموم، فقال له مولاه: ما لك هكذا مغتما مهموما وليس هذا بوقت هذا؟ تزعلان ليه؟ يعني شوف بقى أصابوا الغم، شوف بقى ان أصابوا الغم لما تولى أمر المسلمين كيف كان حاله قبل أن يتولى الخلافة. فقال: ويحك، وما لي لا أغتم وليس أحد من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقه أن أؤديه إليه، كتب إلي في ذلك أو لم يكتبه، طلبه مني أو لم يطلب. سبحان الله. يعني أول أن نتعلم في مدرسة الإسلام إنها لأمانة وإنها يوم القيامة لخزي وندامة إلا من أخذها بحقها. عارف ما من إنسان ولي أمر عشرة إلا جيء به مربوطا يوم القيامة إليه ورا ظهره يفك عدله يوبق جوره. أدرك هذا الخليفة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته. تعلم في مدرسة الإسلام خير أحسن يغش رعيته. ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم أن يموت وهو غاش لها إلا لم يرح رائحة الجنة، فخايف أنه يتحمل مسؤولية. وقال: فكرت في أصحاب المصالح وأنه هو مطالب يؤدي لكل واحد مصلحته سواء كتب إليه أو لم يكتب إليه. ثم إنه خير امرأته فاطمة بين أن تقيم معه على أنه لا فراغ له إليها وبين أن تلحق بأهلها. لما جدها خليفة وأبوها خليفة وأخوها خليفة وزوجها خليفة، يعني بيت عز بيت سلطان وخلافة إسلامية بقى، ما فيش لا تهليب ولا سرقة ولا كذا، لا دول ناس كلهم يحرصون على الحلال، أموال الفيء والغنائم، أموال التي لا نتيجة الخير اللي فرح ربنا على الأمة، نتيجة الجهاد. من صلى الله عليه وسلم: رزقي تحت ظل رمح، الجنة تحت ظلال السيوف. فهنا بيحكي قال: لا طبعا دلوقتي انا مش فاضي، لان زمان كنت فاضي. وفعلا الكلام ده لما الواحد يقراه يعني يشوف يخيل زوجتها بعد ما القي الضوء على موقف الزوجه منه، وبعدين نعرف بحياته قبل ان يتولى الخلاف. قال: لا فراغ لك الان. فبكت وبكى جواريها لبكائها، فسمعت ضجة في داره، ثم اختارت مقامها معه. على كل حال رحمها الله رحمة واسعة. سبحان الله. يعني هذا الأمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز كان حريص مش بس على كده، لكن حريص على أن يرد كل ما لديه لبيت مال المسلمين، رغم لو كان فيه دوارث عن أباه ثروة طائلة زي ما نعرف. عبد العزيز المرد كان حاكم مصر، لكن سبحان الله قال: لا، كل حاجة الناس دلوقتي هتفتح عليهم علينا، فهيقولوا ده جابها منين؟ من الخلافة. رجع إلى بيت المال. حتى الفلي التي كانت ترتديها الزوجة، زي ما قلت حفيدة الخليفة وأخت الخلفاء وزوجة الخليفة وبنت الخليفة، لكن كانت حريصة كل الحب أنها تطيع زوجها أمر أن ترد كل حاجة لبيت مال المسلمين. يحكي بعض يعني أهل العلم عن ليلة من الليالي، يعني من ليالي عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، حينما يعني سألته

فين الشباب اللي عاوز يتجوز ومش قادر، والبنات اللي عاوزة تتزوج مش قادرة عشان يزوجوهن من بيت مال المسلمين؟ أين المساكين؟ الناس اللي مش لاقين لكم، الأرامل، اليتامى، أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغني كلا من هؤلاء. أيها الإخوة، عمر بن عبد العزيز حينما تولى أمر المسلمين تغيرت حياته تماما تماما. يقدر نميز بين مرحلتين من حياة عمر بن عبد العزيز. المرحلة الأولى قبل أن يتولى أمر المسلمين، المرحلة الثانية بعد أن تولى أمر المسلمين. يقولون عنه في شبابه كان كثير التطيب، فإذا ادهن بالطيب عطفت في طريقه رائحة طيبه فتشم بالبعد، فإذا جاوز الطريق بقيت رائحته مستقرة في المكان الذي يمر به، وقد يتطيب في العنبر فتبتل يده به، وينتظر الناس ثيابه بباب الغسال، فإذا أرسلها عمر تسابق الناس إليه يعطونه دراهم كثيرة حتى يغسل ثيابهم في أثر ثياب عمر بن عبد العزيز من كثرة ما حملت وما تترك في الماء من عنبر نظيف. ده كان سيد الزهاء اللي كان بيلبس ثوب واحد وينتظر لما ينشف، وكان يسرد في الزيت. التبتل ده حصل ليه؟ أصلها أمانة، ويوم القيامة خزي ولا دابة إلا من أخذها بحقها. وكان كما يحكون إذا مشى عمر راحلا متبخترا يتصنع له مشية هي له وحده، يتبختر كأنها مشية الجارية إذا كعبت لها قواعد أترابه، وقد أعجبت مشيته تلك جواري المدينة وكواعدها، فأخذنا يقلدنا المشية العمرية ويسرنا على خطتها وموازينها حتى يرشق إذا سرنا وتحمل رشاقتهن في العيون. وارتدى أغنى الأذر ولبس أثمن الأردية حتى كان يشتري الإزار الواحد ب100 دينار. يعني كانت حياته كلها رخاء، برضو من ماله الخاص الذي ورثه عن أبيه. وبعدين يأتي اليوم يشاء يعني اللي على عمر بن عبد العزيز من كثرة اهتمامه بالكسوة والملابس الجديدة، قل لقد خفت أن يعجز رزقي عن كسوتي، وما لبست ثوبا قط فرآه الناس علي إلا خيل إلي أنه قد بلي. يعني مجرد الناس يبص للثوب اللي لابسه عمر يقول لي كيان خلاص بيه ثوب قديم، ما دي كل الثوب المرهونة. ده عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، واعتقد ان ما عند زوجه فاطمة بنت عبد الملك من حري جواهر انما جاء عن طريق بيت المال، لذا فقد خيرها بين رده او اللحاق باهلها، ففضلت الحياة معه وردت كل ما كان عندها. ده بعد ما تولى الخلافة ردت كل ما عندها الى بيت مال المسلمين، وضيق على نفسه وعلى زوجه واولاده في الطعام والملبس، فسالته زوجه ان يجري عليها خاصة، فقال لها ليس في مالي سعة. قالت فلما كنت انت تأخذ منهم، كنت تأخذ مالي ازاي؟ ما تخليهم اخواتي بيدوني عمامي بيدوني، ما ليه رصيد عندهم في الاموال، خليهم يجروا الارزاق علي عشان اهتم باولادي ونفسي. قال لا دلوقتي طالما انت في بيت الخليفة لا. قال طب انت كنت زمان تأخذ منهم كثيرك. فقال كانت المهنأة لي والإثم والسبع عليهم، هم اللي كانوا يتحملوا المسؤولية بين يدي الله عز وجل. أنا كنت واحد من أفراد الرعية، سدوني نصيب زي أي مسلم باخذها خلاص. هم كان المهنأة لي والإثم والسبع عليهم، أما إذا وليت فلا أفعل ذلك فيكون إثم ذلك علي. يعني إذا شايفين يا شباب

وهم أولئك. فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فقال لهم كيف تلقون عدوكم؟ عاوزهم بقى لما يكونوا مستعدين للجهاد والقتال يبقى شكلهم إزاي؟ أشدوا عليهم سلاحهم، لبسوا عدة الحرب ولبسوا المغاطر والبيض وتقلدوا السيوف ونكبوا القسي وأخذوا الرماح وركبوا خيولهم ومضوا. فنظر إليهم ملك الصين فرأى أمثال الجبال مقبلة، شوف ده التغير بقى، أمثال الجبال مقبلة. فلما اقتربوا منه ركضوا رماحهم ثم أقبلوا نحوه مشمرين في بقى. شوف بقى مسجد بقى المجاهد وعزته وإسلامه. فقيل لهم ارجعوا، خلاص ارجع خلاص أدينا عرفنا هيئتكم في القتال. وذلك لما شوف أبو الكثير بيقول إيه، وذلك لما دخل قلوب أهل الصين من الخوف منهم. تعالى يا قتيبة بوسم الباهلي شوف أحوال المسلمين الآن. لقد نزع الله المهابة من قلوب أبناء هذه الأمة من عدوها، نزع الله المهابة من قلوب عدوها وقذف الوهن في قلوب أبنائها. طبعا عشان إيه؟ عشان نحس بس، يعني نحاول إحنا نشد حيلنا نسترجع هذه الأمجاد اللي مضى، وهي إن شاء الله قادمة إن شاء الله المستقبل لهذا الدين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولكن دون هذا ابتلاءات وامتحانات، فهتحتاج الصبر والثبات والدعاء والاستمرار في حمد دعوة الله، لأن ربنا وعد ووعد الحق، والذي أرسل رسوله بهدى الحق ليظهره على الدين كله. إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بس ربنا قال إيه؟ إن تنصروا الله ينصركم وإن يثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فلما انصرف المسلمون فركبوا خيولهم واختنجوا رماحهم ثم ساقوا خيولهم كأنهم يتضاربون بها. فقال الملك لأصحابه كيف ترونهم؟ فقالوا ما رأينا كهؤلاء قط. سبحان الله، ما كفناش زي الناس المسلمين دول الثاني. سبحان الله، دول العرب الأجلاد الحفاة العراة، يعني اللي كان عمال للفرس وللروس ما كانش ليه قيمة. ايه التغير اللي طرأ في حياته في الإسلام يا شباب؟ الإسلام هو العامل الفعال الذي أحدث التحول في حياة الأمة، وهو القادر بفضل الله عز وجل على إحداث التحول مرة أخرى. زي ما قال النبي، لقد تركت لكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله والسنة. هي قضية الإسلام، هو ده المخرج، المخرج هو الإسلام. فلما أنسوا بعث إليه الملك أن يبعثوا إلي زعيمكم وأفضلكم، فبعثوا إليه هبيرة. فقال له الملك حين دخل عليه، اسمع يا هبيرة، ملك الصين بيقول له قد رأيتم عظمة ملكي وليس أحد يمنعكم مني، حتى أنا أقدر أعمل فيكم أزوج، وأنتم بمنزلة البيضة في كفي. شوف بقى أنا بقول لهم إيه، أنتوا زي البيضة يعني أمسكها كده أدوس عليها خلاص خلص عليه. أنتم بمنزلة البيضة في كفي، بس أنا أسألك يا هبير عن أمر فإن تصدقني وإلا قتلتك. فقال سلم، قال الملك لما صنعتم ما صنعتم من زي أول يوم والثاني والثالث؟ فقال أما زينا أول يوم فهو لباسنا في أهلنا ونسائنا، وأما ما فعلنا ثاني يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكنا، وأما زينا ثالث يوم فهو إذا لقينا عدونا. فقال الملك ما أحسن ما دبرتم ظهركم، فانصرفوا إلى صاحبكم يعني قتيبة وقولوا له ينصرف راجعا عن بلادي. ملك دعوة الصين دي خالص، قول القتيبة الاسم يرجع من الصين خالص، فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه. أنا عارف إن عددكم قليل وأنتم حريصين برضه يعني شوية، وإلا ما كنتش هتسمع الكلام وترجع عنا، بعثت عليكم من يهلككم عن آخركم. فقال له هبيرة تقول نقول لقتيبة هذا؟ إحنا نروح نقول له ننزل نقول كده؟ فكيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون يعني في بلاد الشام؟ ده حركة الجهاد شغال على طول الخط من بلاد الشام عبر الجزيرة العربية وعبر العراق وإيران وخراسان، ودخلت على الهند والسند وصلتنا. كيف يبقى قليل الأتباع عند أول جندة هناك؟ ده العالم الإسلامي، ده مصدر قوتنا، ده انتمائنا. سبب قوتنا هو العالم الإسلامي، مش انتمائنا للشرق أو الغرب أو انتماء قومي ولا وطني، لا انتمائنا للإسلام للعالم. ها فعلا هو ده العالم الإسلامي، لا